بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: في الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام. عن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، يجذبه يعني يجذبه يشده، فقال عمر: مه، غفر الله لك، مه يعني كف عما تفعل، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني شر الموالد. صححه الألباني. رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي، وفي لفظ للبيهقي: إن هذا أوردني شر الموارد، لسان أبي بكر أورده شر الموارد، فما نصنع نحن بألسنتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي لفظ البيهقي: قال إن هذا أوردني شر الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. ضرب اللسان أي حدته وشره وفحشه، لأن الإنسان يتعذب جميع بدنه بما ينطق، هذه الأعضاء ترى أن اللسان هو الذي تسبب في ذلك، فهي تشكو ضرب اللسان، شر هذا اللسان على حدته، الحدة في الكلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. حديث ضعيف لكن معانيه جميلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول، عن مجاهد عن ابن عباس قال: سمعته يقول: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، لا تكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر، ولا تكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب، ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجاز بالإحسان مأخوذ بالإجرام. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن عباس. لا تكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، يعني لم تلزم بالكلام فيما لا يعنيك. يؤيد هذا الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: ولا تكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب، يعني ذم وعوتب ووقع في العيب. لابد أن يكون الكلام فيما يعنيك في موضعه على وجهه. ربما تكلم البعض بكلام حسن لكن في غير موضعه، فأدى إلى أن يفهم على غير وجهه. ولا تماري حليما ولا سفيها. لا تجادل المراء الجدال الذي يكون للجدال لا لظهور الحق. إذا وصل الجدال إلى مناقشة عقيمة كما يقولون، كل متشبث برأيه لا يريد أن يستوضح حجة ولكن يريد الدفاع فقط عما يقول، فهذا الجدال منهي عنه. لا تماري حليما ولا سفيا، فإن الحليم يقليك، يعني ربما حلم عنك ولكن أبغضك، وإن السفيه يؤذيك. يا ليت الداخلون على المنتديات الإسلامية على النت يلتزمون بهذه النصيحة. وكذا في غرف المحادثات التي كثيرا ما تتحول المناقشات فيها إلى مجرد جدال عقيم مراء، ولو كنت محقا فلا فائدة فيه. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفيه مما تحب أن يعفيك منه. إذا أخطأ في حقك أنت أيضا تخطئ في حقه وتحب أن تعفى ولا تؤاخذ، فكذلك فاعف أنت. واعمل عمل رجل يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام. هو في حد غير كده؟ في واحد يقول لك أصلا ربنا هيغفر لي كل حاجة، أصلا أنا عندي حسنات كتير، مغمور يقول لنفسه من غير أن يصرح، أو قد يصرح لكن قد تخدعه نفسه أن سيئاته لن يجزى بها لأنه له من الفضائل ما يغمر سيئاته، أو يراها كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. لكن من يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام سوف يتدبر في كل ما يقول ويفعل. حديث ضعيف لكنه من الحكمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. رواه الترمذي وقال حديث غريب، والطبراني ورواته ثقات. من صمت في موضع لا يؤمر فيه بالكلام، وهذا هو المقصود، ليس أن يصمت مثلا في الصلاة، لابد أن يقرأ. لا يصمت في عن الدعوة إلى الله، لا يصمت في موضع تنتهك فيه الحرمات فيسكت ويقول لا دخل لي، لا يسكت عن كلمة الحق وإنما يتكلم بها في موضعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن ماجة والترمذي، إلا أنهما قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا. نعوذ بالله من النار. ما يتبين فيها أي ما يتفكر هل هي خير أم شر أو شر، فهو يتكلم دون أن يحاسب نفسه، دون أن يوقفها لما تقولين وماذا تقولين. هذه الكلمات مثل أنواع السباب، الاستهزاء بالدين، الطعن في دين الله عز وجل. ربما يتكلم الإنسان بالكلمة يكفر بها والعياذ بالله، كمن يسوي بين الملل ويوالي أعداء الله ويذم أولياء الله لأجل ولايتهم لله لأجل طاعتهم، فيقع الذم على طاعة الله ربما لا يتدبر ما فيها. كم من أناس يهتفون بهتافات باطلة تدل على عقيدة فاسدة، ربما ظنوا أنفسهم من المحسنين، وربما كانت هذه الألفاظ الفظيعة مؤدية بهم إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نسخ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي خطأ، لأن هذا ليس على شرط المصنف. المصنف استعمل روية في الضعيف وعن في الصحيح وما يحتمل التصحيح. من علامات تضعيف الإمام المنذري للحديث أن يصدره بروية، وهذا الحديث الآتي رواه مالك والبخاري هو حديث صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه مالك والبخاري واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في النار. ورواه البيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن الرجل لا يزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه، يقع بسبب كلماته أكثر وأشد من وقوعه بسبب قدميه. ما يلقي لها بال إن الرجل، إن العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها، ما يلقي لها بالا يعني لا يظن أن هذه الكلمة عظيمة الثواب، يرى أنها كلمة يسيرة لا يظن أن تبلغ ما بلغت من رضوان الله عز وجل فيرفعه الله بها درجات. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مثل من يعني يمزح ويستهزئ بأمور من أمور الدين ليضحك هو ومن حوله وهو يستهزئ بالنصوص الشرعية فيكون والعياذ بالله كافرا بسبب استهزائه بالدين وبما شرع الله سبحانه وتعالى، فيهوي بها في جهنم نعوذ بالله من ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار نعوذ بالله. رواه أبو الشيخ أيضا، رواه الشيخ بإسناد حسن أيضا إشارة الحديث أبي سعيد الذي قبله: إن الرجل يتحدث بالحديث ما يريد به سوءا إلا ليضحك به القوم يهوي به أبعد من السماء. لكن في إسناد عطية الوفي فيه ضعف، ولكن للطرق مع رواياته مسلم يتحسن الحديث. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال صحيح الإسناد: أحاديث فيها ضعف لكن معانيها حسنة عن أمة بنت الحكم الغفارية رضي الله عنها مرفوعا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كان هو من رواية محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، إذا عنعن ضعيف الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما الضعيف أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. قال الترمذي حديث حسن غريب ضعفه الشيخ الألباني. ضعيف أيضا عن مالك رضي الله عنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمد الله على العافية. ذكره مالك في موطئه. حديث ضعيف آخر عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن يزيد بن خنيس. قال الحافظ فيه كلام قريب لا يقدح والله أعلم، وهو شيخ صالح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري وأبو داود، ورواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. ما أحوجنا إلى هذا الحديث. قيل وقال هي الشائعات، حكايات ترعب الناس وتفزعهم، وكم يتناقل الناس هذه الأخبار وتؤثر على سلوكياتهم وأعمالهم وأقوالهم. هذه الكلمات التي تنتشر في الناس تصيبهم بالخوف والهلع والفزع، لابد أن نحذر منها، فضلا عن قيل وقال التي تمتلئ بأنواع الضلال من كلام أهل النفاق والزندقة وكلام أهل البدع والضلال، نعوذ بالله من ذلك. كم يتكلمون بالباطل ويتناقلون هذه الكلمات فهي تدخل في هذا. إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال، هذا يشمل إنفاق المال في معصية الله ولو قل، وكثرة الإنفاق في المباحات إلى أن يعجز عن أداء الحقوق الواجبة عليه، وكثرة السؤال، إما بمعنى كثرة السؤال لأهل العلم عما لم يقع من الأحداث والمسائل، المسائل التخيلية التي يبعد أن تقع فلا فائدة كبيرة في الانشغال بها، أو كثرة سؤال الناس، مع أن سؤال الناس مذموم كثيره وقليله، ويمكن حمل الحديث في كثرة السؤال على سؤال الناس إذا كان يجوز له أن يسأل فيسأل قدر حاجته فقط ويعود إلى عدم السؤال، لا يجعل هذا ديدنه، لا يجعل سؤال الناس ديدنه لأجل أنه محتاج. لذلك نقول المحتاج يسأل، يجوز له أن يسأل في فقر مدقع أو لذي غرب مفضع أو لذي ذم موجع. فإذا سأل الناس وكفي وقتا يسيرا حتى وكفي فيمتنع عن السؤال، فلا يكثر من السؤال حتى ولو كان محتاجا، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الحافظ: رواته ثقات إلا قرة ابن حيويل ففيه خلاف. يقول: على هذا يكون حديث إسناده حسن، لكنه في الجملة حديث حسن المعنى جدا وحسنه شهر البيت. وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا، عن أنس رضي الله عنه قال: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، كانوا يربطون على بطونهم الأحجار والصخور لأجل أن لا يتألموا من ألم الجوع. قال: فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. من شهداء أحد قتل شهيدا وكان جائعا محتملا صابرا محتسبا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضر. عن شيء يسير لو بذلت، سألك أحد شيئا يسيرا لو أعطيته إياه لم يضرك ومع ذلك منعته وبخلت به. وروى أبو يعلى والبياقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهداه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ماذا عمن يتكلمون لا يقصدون إلا التلبيس على المسلمين والمؤمنين؟ شر من يتكلم أن يلبس على الناس. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ نعم ثبت ذلك، حديث في البخاري. نحن نقول لبعض الناس: المظاهرات كان من نتائجها فساد مصالح كثيرة. قال لي: إن كل واحد من أعضاء هذا النظام أخذ مليارات ولو ردها لانتهت المشكلة. ماذا ترد عليه أو ماذا نرد عليه؟ والله لا نحتاج الكلام الكثير في هذه المسألة، وقد ذكرنا من قبل أن الأمر مبني على المصالح والمفاسد وهي أمر اجتهادي. إذا رأينا رأيا قلنا نرى أنه الصواب، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وقولنا نرى أنه الصواب يحتمل الخطأ. وكما ذكرنا المظاهرات أتت بلا شك بنتائج إيجابية بلا شك، ولكن استمرارها على هذا النحو